فنصل درسنا ونستعين الله سبحانه وتعالى على ما يحب ويرضى من ذكره وشكره وحسن عبادته ومذاكرة العلم به سبحانه وتعالى. كنا في الدرس السابق قد بدأناه بعرض أول رسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى مجموع الفتاوى في المجلد العاشر، افتتح بهذه الرسالة التي تسمى التحفة العراقية في الأعمال القلبية، واستعرضنا شطرا من أولها حتى أتينا إلى ما قرر الشيخ رحمه الله في شأن البدعة، وأنها من مفسدات القلوب لخطورتها على الدين، ولهذا فقد نقل ما قاله أئمة الإسلام كسفيان الثوري وغيره من قولهم إن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. قال الشيخ: ومعنى قولهم إن البدعة لا يتاب منها أي أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، كما قال الله عز وجل: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال: لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمورا به أمر إيجاب أو استحباب ليتوب من تركه ويفعله. فما دام يرى فعله حسنا وهو سيء في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق، كما هدى سبحانه وتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من أهل البدع والضلال، أو سبحانه وتعالى يقلب القلوب والأبصار. فقد يهدي الله عز وجل مبتدعا فيرى أن ما هو عليه بدعة وضلالة، فإذا علم ذلك كان هذا طريق التوبة، إذا أراد الله به خيرا وأمده بهدايته ورعايته. وهذا قال الشيخ: وهذا يكون بأن يتبع من الحق ما علمه،

ولهذا قال من قال من السلف كسعيد بن جبير إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها. وهذا مشاهد في الواقع، الحسنة تقود إلى الحسنة بعدها، والسيئة تقود إلى السيئة بعدها. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا حديث عظيم ينبغي أن نقف عنده وأن نحفظه ونكرره لذلك ونتأمل فيما دل عليه من الفوائد العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، فكان ثواب الصدق الهداية إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وأعظم بها من منزلة، الصديق هو مع أولياء الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ليس بعد الأنبياء إلا الصديق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فعقوبة الكذب هي الهداية أو الانزلاق في مهاوي الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدق أصل يستلزم البر، وأن الكذب يستلزم الفجور. وقد قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب ألا ينفره ولا يشعب قلبه أمره بالصدق، لأن هذا أمر موجز، لكنه أصل كل خير، أصل البر كله. قال ولهذا كان بعض المشايخ إذا أمر بعض متبعيه بالتوبة وأحب أن لا ينفره ولا يشعب قلبه أمره بالصدق. ويحضرني في هذا قصة أن شخصا كان مسرفا على نفسه، بفعل الزنا، فأتى شيخا يشكو إليه ما وقع فيه من هذه المهلكة، فقال له عليك بالصدق. فلما أراد أن يخرج

والتصديق يكون في الأقوال وفي الأعمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، فهو مدرك ذلك لا محالة، فالعينان تزنيان وزناهما النظر يعني إلى المحرم، والأذنان تزنيان وزناهما السمع سماع المحرم، واليدان تزنيان وزناهما البطش إذا بطش بالمحرم تبعا لشهوته، والرجلان تزنيان وزناهما المشي أي نعم الخطى إلى الزنا، والقلب يتمنى ويشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. يعني هذا شاهد في أن العمل يسمى تصديق، لأن الفرج يعمل، فعمل الفرج سماه تصديقا، قال: والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذا لم يعمل فقد كذب ما سبق، وإذا عمل الفرج فقد صدق، فسمي عمل، الشاهد أن العمل سمي تصديقا، سمي تصديقا. ويقال: حملوا على العدو حملة صادقة، وحملتهم على العدو هي فعل ليست كلاما، حملوا على العدو حملة صادقة يعني بالمجالدة بالسيوف، إذا كانت إرادتهم للقتال ثابتة جازمة. ويقال: فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك، والحب والمودة من أعمال القلوب، فالصدق يكون وصفا لعمل الجوارح ولعمل القلوب أيضا، كما يكون وصفا للأقوال. ويقال: فلان صادق الحب والمودة ونحو ذلك، ولهذا يريدون بالصادق الصادق في إرادته وقصده وطلبه، وهو الصادق في عمله، ويريدون الصادق في خبره وكلامه أيضا. والمنافق ضد المؤمن الصادق، وهو الذي يكون كاذبا في خبره أو كاذبا في عمله، كالمرائي، منافق مرائي كالمرائي في عمله. قال الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس. وأما الإخلاص فهو حقيقة الإسلام، إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا لغيره، كما قال تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان، فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، من لم يستسلم لله فقد استكبر، كما فعل إبليس والعياذ بالله، استكبر لم يستسلم لأمر الله. ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك. وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام، والإسلام ضد الشرك والكبر. ويستعمل الإسلام لازما ومتعديا، كما قال تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هذا اللازم، أسلمت ما له مفعول، اللازم هو الذي لا مفعول له، فهنا يستعمل الإسلام لازما ومتعديا، يقال: أسلم فلان، هذا لازم ليس له مفعول. ويستعمل متعديا إذا قال: أسلم وجهه، فمفعوله وجهه، أسلم فعل ماضي وهو فاعل الإسلام، والمفعول به هنا وجهه. أي نعم، قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

إن كنتم مؤمنين فأنتم الأعلون. وهذا الإيمان يقتضي ألا تهنوا ولا تحزنوا، فأنتم الأعلون بالإيمان إن كنتم مؤمنين. وقوله ولا تحزن عليهم ولا تكوا في ضيق مما يمكرون، وقوله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذا في قصة أبي بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار حين هم المشركون أن يقتلوه، هم المشركون في مكة أن يقتلوه أو يحبسوه أو يخرجوه، فخرج مهاجرا عنهم عليه الصلاة والسلام وآوى إلى غار ثور، وسار المشركون في أثرهم حتى وقفوا على الغار نفسه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يبصر أقدامهم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم أبصر تحت قدميه لرآنا، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يسري عنه ويذكره يقول لا تحزن إن الله معنا، ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ولهذا يقول العلماء إن من أنكر صحبة أبي بكر رضي الله عنه فقد أنكر القرآن، ومن أنكر القرآن فهو كافر. وقالوا إن هذا انفرد به أبو بكر، لم ينص عليه بالصحبة غيره، وإن كان الصحابة كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من الصحابة ويسمى صحابي، لكن نزل في القرآن نص على أبي بكر كقوله يعني فيقول تعالى إذ يقول لصاحبه، إذ يقول لصاحبه يعني أبا بكر لا تحزن إن الله معنا، وقوله ولا يحزنك قولهم، وقوله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والأسى أشد من أشد أنواع الحزن وأمثال ذلك كثير. والحاصل أن الحزن غير لا يؤمر به، غير مشروع، وإن كان الحزن على الدين فلا ينبغي لأنه غير مشروع ومنهي عنه. قال وذلك لأنه يعني لأن الحزن لا يجلب منفعة ولا يدفع مضرة فلا فائدة فيه، وما لا فائدة فيه لا يأمر الله به، الحزن وافتعال الحزن افتعال المآتم والمصائب ضرب الصدور شق الجيوب كل هذا من مظاهر الحزن المنهي عنه. قال نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن بحزنه محرم، يعني إذا كان القلب يحزن والعين تدمع ولا يقول الحزين إلا ما يرضي الرب فإنه معفو عنه لا يأثم، لكن ليس مأمورا به. قال نعم لا يأثم صاحبه إذا لم يقترن به بحزنه محرم من سوء ظن، وهذا من أعمال القلوب، أو سوء فعل كلام قول لا يرضي الله عز وجل، أو خمش الوجوه أو لطم الوجوه أو شق الجيوب أو نحو ذلك من أفعال الجاهلية. قال كما يحزن على المصائب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤاخذ على دمع العين، لا يؤاخذ هنا ما قال يعني يثيب على دم أو يثيب على حزن، قال إن الله لا يؤاخذ على دمع العين ولا على حزن القلب، ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم، وأشار بيده إلى لسانه، ولكن يؤاخذ على هذا أو يرحم. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس بالنار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب. ومنه قوله تعالى: وتولى عنهم، في شأن يعقوب في حزنه على يوسف، قال: وتولى عنهم، يعني عن عادليه، عن بنيه وعادليه، في شأن حزنه على يوسف، وتولى عنهم وقال: يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. هو غير مؤاخذ بهذا لأنه لم يقل يعني هجرا، لم يقل قولا محرما. قال: وقد يقترن بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد عليه، فيكون محمودا من تلك الجهة لا من جهة الحزن، يعني يقترن به صبر، كالحزين على مصيبة في دينه لأنه أسف على ما فاته من الدين، وهذا يثاب لأنه يتمنى كمال دينه، كالحزين على مصيبة في دينه وعلى مصائب المسلمين عموما، فهذا يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر، لأنه إذا حزن على فوات دينه أو حزن على مصائب المسلمين هذا دليل على أنه يحب الخير، فيثاب على حب الخير وليس على الحزن. يثاب على ما في قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك، ولكن الحزن على ذلك إذا أفضى إلى ترك مأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهي عنه. إذا كان الحزن يترتب عليه الإحباط، يترتب عليه اليأس، يترتب عليه ترك العمل الصالح، أي نعم، فهذا ينهى عنه، وإلا كان حسب صاحبه، وإلا كان حسب صاحبه يعني يكفي صاحبه رفع الإثم عنه من جهة الحزن. وأما إن أفضى إلى ضعف القلب، الحزن يعني إذا أفضى إلى الإحباط وضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أمر الله ورسوله به، كان مذموما عليه من تلك الجهة، وإن كان محمودا من جهة أخرى. لو أما المحبة لله، يعني الحاصل أن هناك خصال ممدوحة إطلاقا كمحبة الله، هذه تمدح على الإطلاق. أما الخصلة، خصلة الحزن، فهذه بحسب ما يقترن بها، إن اقترن بها عمل صالح فإنه يثاب على العمل الصالح، وإن اقترن بخصلة الحزن عمل فاسد يؤاخذ على العمل الفاسد. وأما مجرد الحزن فحسب صاحبه أنه لا يؤاخذ. قال: وأما المحبة لله والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك، فهذه كلها خير محض، خير محض لا شر فيه، لأن الأمور إما أن تكون خيرا محضا أو تكون شرا خالصا محضا أو تكون خيرا راجحا أو تكون شرا راجحا. فما كان خيرا محضا وخيرا راجحا ولا سبيل إلى الخير الخالص فإن كل ذلك يؤمر به. وأما الشر الخالص أو الشر الراجح فهذا منهي عنه، والشريعة الإسلام ما أمر بأمر إلا وهو خير خالص أو خير راجح، وما نهى عن شيء إلا وهو شر خالص أو شر راجح. قال: وأما المحبة والتوكل عليه والإخلاص له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض، وهي حسنة محبوبة في حق كل أحد من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط، لأنها مطلوبة من النبيين وهم الخاصة، ومن الصديقين وهم الخاصة، ومن الشهداء والصالحين وهم مع الخاصة هم من الخاصة. فهذه المقامات هي للخاصة وللعامة، ليست للعامة دون الخاصة. قال: ومن قال إن هذه المقامات تكون للعامة دون الخاصة فقد غلط في ذلك، إن أراد خروج الخاصة عنها فإن هذه لا يخرج عنها مؤمن قط، لا يخرج عن محبة الله والإخلاص له مؤمن قط، وإنما يخرج عنها كافر أو منافق. يخرج عن محبة الله والإخلاص له هذا لا يخرج عنه إلا كافر أو منافق. وقد تكلم بعضهم في ذلك بكلام قال بينا غلطه فيه، وأنه تقصير في تحقيق هذه المقامات، أي بكلام مبسوط وليس هذا موضعه. ومن عادة الشيخ رحمه الله أنه يبسط ما أجمله، يبسط في موضع ما أجمله في مواضع أخرى من مؤلفاته وكتبه، ومن تتبع كتبه وجد ذلك، وجد أنه إذا أجمل في موطن يبسطه في موطن آخر، خاصة إذا حال إليه. قال رحمه الله: ولكن هذه المقامات ينقسم الناس فيها إلى خصوص وعموم، فللخاصة خاصها، يعني خاص المحبة والإخلاص، وللعامة عامها. مثال ذلك أن هؤلاء قالوا إن التوكل مناضلة عن النفس في طلب القوت، والخاص لا يناضل عن نفسه، وقالوا المتوكل يطلب بتوكله أمرا من الأمور، والعارف يشهد الأمور بفروعها منها فلا يطلب شيئا. فيقال: أما الأول فإن التوكل أعم من التوكل في مصالح الدنيا، فإن المتوكل يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه، يعني ليس التوكل مقصور على مصالح الدنيا، بل التوكل النافع أن يتوكل على الله في صلاح قلبه ودينه وحفظ لسانه وإرادته، وهذا أهم الأمور إليه، يتوكل على الله في أن يحفظ عليه إرادته وأن يحفظ عليه لسانه ودينه وقلبه. ولهذا يناجي ربه في كل صلاة بقوله: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، لأنه بحاجة إلى هذا، إياك نعبد وإياك نستعين. فقوله إياك نعبد لا نعبد غيرك، وإياك نستعين هو توكل على الله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يستشعر هذا المعنى، وهذا فيه معنى التوكل على الله عز وجل. وإياك نستعين لا نستعين غيرك، أي يتوكل على ربه عز وجل. في أن يعينه، كما في قوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله عليه توكلت وإليه أنيب، وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال فهو قد جمع بين العبادة والتوكل في عدة مواضع، لأن هذين يجمعان الدين كله، الإخلاص والتوكل، العبادة والتوكل يجمعان الدين كله. ولهذا قال من قال من السلف إن الله جمع الكتب المنزلة في القرآن، التوراة والإنجيل والزبور جمعها الله، وصحف موسى، كل الكتب جمعها الله في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، مفصل أول مفصل سورة قاف إلى نهاية سورة الناس، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في فاتحة الكتاب، وجمع علم فاتحة الكتاب في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد، عهد بين العبد وربه، كلمتان الجامعتان اللتان للرب والعبد، يعني هي العهد، هي الاتفاق أو هي الميثاق بين العبد وبين ربه، كما في الحديث الذي في صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله سبحانه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، نصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العبد الحمد لله رب العالمين، يقول الله حمدني عبدي، يقول العبد الرحمن الرحيم، يقول الله أثنى علي عبدي، يقول العبد مالك يوم الدين، يقول الله مجدني عبدي، يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، يعني أنها هي العهد التي بين الله وبين العبد وبين ربه، إذا وفى بها فإن له على الله عز وجل أن لا يعذبه، إذا وفى بقوله إياك نعبد وإياك نستعين وصدق فله المثوبة عند الله، له الجنة وأن لا يعذبه. يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين، إياك نعبد وإياك نستعين، ولعبدي ما سأل، يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل. فالرب سبحانه له نصف الثناء والخير، والعبد له نصف الدعاء والطلب، يعني الفاتحة نصفها ثناء وخبر ونصفها دعاء وطلب، فالنصف الأول الذي هو الثناء نعم بالخير والخبر لله عز وجل، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، فهذا مفرق النصف، إياك نعبد وإياك نستعين. والعبد له نصف الدعاء والطلب، وهذا يعني أن الفاتحة نصفان، ثناء وطلب، نصفها طلب ونصفها ثناء، فالثناء لله والطلب للعبد ولعبدي ما سأل. قال وهاتان جامعتان ما للرب سبحانه، يعني إياك نعبد وإياك نستعين جامعتان ما للرب وللعبد، جامعتان ما للرب سبحانه وما للعبد. فإياك نعبد للرب وإياك نستعين للعبد. إياك نعبد تضمنت الثناء للرب، لأن التوحيد تنزيه والشرك مسبة، فمن حقق التوحيد أثنى على الله. فإياك نعبد ثناء، وإياك نستعين طلب. فإذن الفاتحة عبارة عن ثناء وطلب، نصفها ثناء ونصفها طلب، ولخصت في إياك نعبد وإياك نستعين لأن إياك نعبد وإياك نستعين ثناء وطلب. فإياك نعبد ثناء وإياك نستعين طلب. وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت رديفا للنبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم. والعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة أمر الله ومحبته ورضاه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلقهم لعبادته، يعني فالعبادة هي الغاية التي خلق الله لها العباد من جهة محبة الله، من جهة أمر الله الشرعي ومحبته ورضاه. أما من جهة القدر الكوني فالله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، يخلق ما يشاء وينقسم ما خلقه سبحانه وتعالى إلى محبوب ومكروه. والله يريد للعبد أن يحقق محبته، وإذا لم يوفق العبد لذلك فالله سبحانه وتعالى وإن خلقه وخلق كفره فله في ذلك حكمة سبحانه وتعالى. فهذه المخلوقات منها ما يريده الله عز وجل، ومنها ما لا يريده الله ولكن يريد به، ولكن يريد به، يريد به تحقيق الحكمة التي من أجلها خلق الخلق سبحانه وتعالى. فالحكمة الشرعية أن يفردوه بالعبادة، أما الحكمة الكونية فهي أنه لا يخلق عبثا سبحانه وتعالى، ولا يترك هملا سبحانه وتعالى، ولكن ما يأمر به، وسواء كان أمرا كونيا أو أمرا شرعيا فهو في غاية الإتقان وفي غاية الإحكام وفي غاية العدل، وهو وضع الشيء في موضعه، فله الحمد والشكر سبحانه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني وبها بهذه الشهادة بهذا التوحيد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وهي يعني العبادة اسم جامع، اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته وكمال الذل لله ونهايته. فالحب الخالي عن ذل والذل الخالي عن حب لا يكون عبادة. أن أركان التعبد القلبي الحب مع الرجاء والخوف، إذا حصل رجاء بدون حب فليس عبادة، إذا حصل حب بدون رجاء وخوف فليس عبادة. قال: فالحب الخلي عن ذل، قال: فالحب الخلي عن ذل والذل الخلي عن حب لا يكون عبادة، وإنما العبادة ما يجمع كمال الأمرين، كمال الحب لله ونهايته، وكمال الذل لله ونهايته. وهذا يتضمن أركان التعبد القلبي التي هي الحب المحبة والرجاء والخوف. قال: ولهذا كانت العبادة لا تصلح إلا لله، وهي وإن كانت منفعتها للعبد والله غني عن العالمين فهي له سبحانه من جهة محبته لها ورضاه بها، لا من جهة فقره إليها، فهو غني سبحانه وتعالى ليس محتاجا لعبادة العبد. بل لو أن كما في الحديث القدسي: أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، إلى آخره. فهي له من جهة محبته لها ورضاه بها، ومنفعتها للعبد والله غني عنها، غني عن العالمين. ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته، وفرح الله هنا فرح إحسان ورحمة، ليس يعني كفرح العبد عن حاجة. ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة عبده، يفرح لعبده بالتوبة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولهذا كان الله أشد فرحا بتوبة العبد من الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دوية مهلكة إذ نام آيسا منها ثم استيقظ فوجدها. فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته. وهذا يتعلق به أمور جليلة، لعلنا نقف عند هذا القدر من هذه الرسالة في هذه الليلة المباركة. نسأل الله، سائلين الله تبارك وتعالى، أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا للحق. نتوسل إليه سبحانه بما توسل إليه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عندي أسئلة مكتوبة، فمعليش. والدتي توفت، والدتي توفت، نعم. كنت كتنسان نعم الله عمر قبل كده، أم لا العمر لا تقول لا أقول إيه، بس تقول لبيك عمرة عن والدتي إذا كنت اعتمرت عن نفسك. نعم. يقول: هل يجوز الاحتفال بالمولد النبوي إذا خلى من البدع والخرافات، وذلك تحقيقا لمحبة الله عز وجل؟ الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده، ولم يحتفل الصحابة أيضا بمولده عليه الصلاة والسلام. وإذا كان هذا يتخذ دينا وقربة، فلا يتعبد لله ولا يتقرب إليه إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نفرق بين ما يقصد به القربة وما لا يقصد به القربة من مثل الاحتفالات. هناك بعض الاحتفالات لا يقصد بها التعبد، ولا تكون مثلا يعني من باب القرب كما يفعله الذين يحتفلون بالمولد النبوي، فإنهم يفعلون ذلك تقربا، وربما تمادى بهم الأمر إلى أن يتصوروا أن الاحتفال بالمولد النبوي مكفر لجميع الذنوب، وأنهم لا يعملون من الطاعات شيئا ويكتفون بهذا الاحتفال، والله المستعان. بسط هذا لا يكفيه مثل هذه الدقائق أو مثل هذا الوقت، يحتاج إلى وقت أطول، والعلماء بيّنوا هذا. سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بيّن هذا في رسالته في التحذير من البدع، وغيره من علماء المسلمين بيّنوا ذلك بيانا واضحا جليا. على كل حال، قد يكون المقصد حسن والله يثيب على قصد الخير، ولكن لا يكفي القصد الحسن، لا بد من الموافقة، لا بد من مع حسن القصد أن يكون العمل موافقا للسنة، العمل الذي يتقرب به إلى الله عز وجل، العمل التعبدي لا بد أن يكون موافقا للشرع، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما فهمت هذا الخط، غير واضح. بعض الأسئلة التي تحتاج إلى مراجعة أرجئها. قل: هل يجوز تقريب الشباب إلى الهداية وذلك باستعمال التماثيل الإسلامية؟ التمثيل كله كذب يا أخي، هل تقرب الناس الكذب أصل الفجور. يعني لما تكذب وتقول ويقول هذا أبو جهل وهذا أبو بكر وهذا، لا، ليس أبا بكر وليس أبا جهل، وهذه الحكاية والتماثيل يعني أقل ما يقال فيها أنها ليست حقيقة، تقمص أشخاص وتقمص. والأدهى والأشد يعني أن النساء تقمصن أنهن زوجات لهذا وهذا، يعني أشياء. على كل حال، الله يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهذا يتضمن أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو الوسيلة في الدعوة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه الغاية. على بصيرة يعني على علم، أنا ومن اتبعني. فمن لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته وفي أسلوبه ليس من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن لم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام فليس من أهل البصيرة وليس من أهل العلم. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. ها؟ اللهم صل وسلم على رسول الله، لا تحلف بغير الله. نعم، قل والله. أو ما في داعي للحلف. تفضل تفضل. نعم. عبارة عن في مصر العلماء اي نعم. يسأل الأخ أنه عن الصلاة 40 صلاة، طبعا فيها حديث لكن الحديث هذا ضعيف. أي الحديث ضعيف. القوي أنك إذا صليت في المسجد النبوي فهو بألف صلاة فيما سواه، صلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فهو بمئة ألف. أي نعم.